وبركاته. العلم للخير أساس، والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة للناس، وعلى آله وصحبه البرة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الثاني من برنامج أساس العلم في سنته الثالثة 34 بعد 400 والألف، بمدينته الثالثة مدينة جدة، وهو كتاب 3 الأصول وأدلتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، المتوفى 200 والألف. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ووالديه ومشايخه وللمسلمين والحاضرين. آمين. قال إمام الدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه 3 الأصول وأدلتها: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: هذه الصورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ذكر المصنف رحمه الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. المسألة الأولى العلم، وهو شرعا إدراك خطاب الشرع، وهو شرعا إدراك خطاب الشرع، ومرده إلى المعارف 3: معرفة الله، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام. والمراد بالإدراك معناه اللغوي، وهو وصول النفس إليه وحصولها عليه. والمراد بالإدراك معناه اللغوي، وهو وصول النفس إليه وحصولها عليه. فمتى وصلت النفس إلى خطاب الشرع وحصلته سمي هذا إدراكا باعتبار هذا البلوغ، فإن هذا المعنى هو المعنى الذي تعرفه العرب. ومن الغلط الجاري حمل هذا المعنى في هذا المقام على المعنى المذكور عند علماء العقليات، فإن لذاك شأن آخر. وأما باعتبار دلالة خطاب الشرع على حقيقة العلم، فإن المعنى بالإدراك ما تعرفه العرب، فإن العرب تقول: أدركت الثمرة إذا نضجت، وأدرك الغلام إذا احتلم. والمسألة الثانية العمل به، والمسألة الثانية العمل به، وهو شرعا ظهور صورة خطاب الشرع، ظهور صورة خطاب الشرع على العبد، ظهور صورة خطاب الشرع على العبد. وخطاب الشرع نوعان، وخطاب الشرع نوعان: الأول خطاب الشرع الخبري، خطاب الشرع الخبري، وظهور صورته بامتثاله بالتصديق نفيا وإثباتا، وظهور صورته بامتثال التصديق نفيا وإثباتا. والثاني خطاب الشرع الطلبي، خطاب الشرع الطلبي، وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي، بامتثال الأمر والنهي، واعتقاد حل الحلال، واعتقاد حل الحلال. فمثلا قال الله تعالى: إن الساعة آتية لا ريب فيها، وقال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وهاتان الآيتان من خطاب الشرع الخبري، أي المتضمن خبرا، فيكون امتثال هاتين الآيتين بالعمل ظهور صورة الأول بالتصديق إثباتا، ظهور صورة الأول بالتصديق إثباتا بأن الساعة آتية لا ريب فيها، وظهور الصورة الثاني بالتصديق إيش؟ نفيا، أن الله لا يظلم أحدا. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة، وقال تعالى: ولا تقربوا الزنا. وهاتان الآيتان من خطاب الشرع إيش؟ الطلبي، فامتثاله في الأول، فتصديقه، فظهور صورته في الأول بامتثال الأمر بفعله، وفي الثاني تظهر صورته بامتثال النهي بتركه. ويبقى معهما من خطاب الشرع الخبري ما ذكرناه بقولنا: واعتقاد حل الحلال، لأن المباحات لا يطلب فيها الامتثال، لأن المباحات لا يطلب فيها الامتثال، كقوله تعالى: وسخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا، لتأكلوا منه لحما طريا. فهذا الخبر عند علماء الأصول هو من جملة الخطاب الشرعي الطلبي، لكن المطلوب فيه هو اعتقاد حله، لكن المطلوب فيه هو اعتقاد حله، وليس من جملة الخطاب الشرعي الخبري لعدم تضمنه خبرا، فإنه يتعلق به حكم شرعي وهو حكم الحلال الذي يسميه الأصوليون الإباحة. والمسألة الثالثة: الدعوة إليه أي إلى العلم، الدعوة إليه أي إلى العلم، والمراد بها الدعوة إلى الله، والمراد بها الدعوة إلى الله. وأخبر عنها بهذه الحقيقة لأنه لا يدعى إلى الله شرعا إلا بعلم، وأخبر عنها بهذه الحقيقة لأنه لا يدعى إلى الله إلا بعلم. فالدعوة إلى الله المنعوتة شرعا هي الدعوة التي يقارنها العلم، الدعوة إلى الله المنعوتة شرعا هي الدعوة التي يقارنها العلم. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني الآية. والدعوة إلى الله شرعا هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله، طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله. والمسألة الرابعة: الصبر على الأذى فيه، المسألة الرابعة: الصبر على الأذى فيه. والصبر شرعا هو حبس النفس على حكم الله، هو حبس النفس على حكم الله. وحكم الله نوعان: أحدهما حكم قدري، وحكم الله نوعان أحدهما حكم قدري، والآخر حكم شرعي، والآخر حكم شرعي. والمذكور من الصبر في كلام المصنف هو الصبر على الأذى فيه، والمذكور من الصبر في كلام المصنف هو الصبر على الأذى فيه. والأذى في العلم قدر واقع، والأذى في العلم قدر واقع، فيكون صبرا على حكم الله القدري، فيكون صبرا على حكم الله القدري. غير أن العلم مأمور به، فيكون من جهة أخرى لم يذكرها المصنف مأمورا به صبرا على حكم الله الشرعي، صبرا على حكم الله الشرعي، فيكون المذكور من الأمر بالعلم يتناوله النوعان معا، فهو صبر على حكم الله القدر باعتبار وقوع الأذية فيه، وصبر على حكم الله الشرع باعتبار طلبه من الشرع، فإن العلم مأمور به شرعا. والدليل على وجوب تعلم هذه المسائل الأربع هو سورة العصر، لأن الله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر أن جنس الإنسان في خسر، والعصر هو آخر وقت من النهار قبل غروب الشمس، هو آخر وقت من النهار قبل غروب الشمس، لأنه المعروف في خطاب الشرع، لأنه المعروف في خطاب الشرع، فإن العصر إذا أطلق في خطاب الشرع أريد به هذا الوقت، فحمل على معهود خطاب الشرع التي سماها أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم في آخرين لغة الكتاب والسنة، أو لغة الشرع، أي المعروف في الشرع. فالمعروف في الشرع عند ذكر العصر أنه الوقت الذي يكون آخر النهار، وسميت الصلاة التي فيه صلاة العصر لكونها في ذلك الوقت. فأقسم الله سبحانه وتعالى أن جميع جنس الإنسان من الخاسرين إلا من اتصف بصفات أربع، أن جميع جنس الإنسان من الخاسرين إلا من اتصف بصفات أربع، أحدها العلم، وأشير إليه بقوله تعالى إلا الذين آمنوا، أحدها العلم وأشير إليه بقوله تعالى إلا الذين آمنوا. أين هذه الإشارة؟ نعم، لأنهم آمنوا عن علم، يا صالح، لأن إدراك الإيمان أصلا أو كمالا لا يكون إلا بعلم، لأن إدراك الإيمان أصلا أو كمالا لا يكون إلا بعلم. وثانيها العمل في قوله تعالى وعملوا الصالحات، وثانيها العمل في قوله تعالى وعملوا الصالحات. وتقييد العمل بالصالحات إعلام بأن المطلوب عمل مخصوص، وتقييد العمل بالصالحات إعلام بأن المطلوب هو عمل مخصوص وهو ما كان صالحا، والعمل الصالح المبني على الإخلاص والاتباع، والعمل الصالح هو المبني على الإخلاص والاتباع. فلا يراد منك أن تعمل، بل مراد الشرع منك أن تعمل صالحا، وكون عملك صالحا يتوقف على دورانه مع إخلاصه لله واتباعه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصفة الثالثة الدعوة، وأشير إليها بقوله تعالى وتواصوا بالحق، وأشير إليها بقوله تعالى وتواصوا بالحق، لأن الحق اسم لما ثبت ولزم، لأن الحق اسم لما ثبت ولزم. ومن أعلى ما ثبت ولزم شرعا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والتواصي بها تفاعل بين اثنين فأكثر، والتواصي بها تفاعل بين اثنين فأكثر، فلا تتحقق الدعوة إلا ببذلها ونشرها. والصفة الرابعة الصبر، وإليه أشير بقوله تعالى وتواصوا بالصبر وهو ظاهر. وهذه السورة قال فيها الشافعي رحمه الله هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم، أي كفتهم في قيام الحجة عليهم على وجوب امتثال أمر الله، أي كفتهم في قيام الحجة عليهم في امتثال أمر الله. ذكر هذا المعنى أبو العباس بن تيمية وعبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب وشيخنا ابن باز رحمهم الله. فعلم أن المقصود بالكفاية ليس الإغناء عن جميع أدلة الشرع، فإن هذه السورة لا ينتظم فيها جميع المراد من العبد في باب الخبر والطلب، ولكن المراد هو كفايتها في إقامة الحجة على الخلق بامتثال خطاب الشرع، فتكون واقعة موقعا صحيحا معتدا به من الشرع. والمقدم بين هذه المسائل هو العلم، والمقدم بين هذه المسائل هو العلم، فهو رأسها وأساسها ومفتاح بابها، وعنه تتفرع. وأشار إلى ذلك البخاري بالترجمة المذكورة: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم. وسبق البخاري إلى هذا المعنى شيخ شيوخه سفيان بن عيينة، ذكره رواه عنه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء. وتبع البخاري على هذا الغافقي في مسند الموطأ، فبوب باب العلم قبل القول والعمل. فلا سبيل إلى بلوغ العبد العمل والدعوة إلى الله والصبر عليها إلا بأن يكون له علم. فإذا كان للعبد علم عمل فكان عمله صالحا لوقوعه موقعه المراد شرعا، وإذا كان للإنسان علم حمله علمه على بذل الدعوة، فإن العلم الصحيح يسوق العبد إلى ندارة الناس وبشارتهم والقيام في هدايتهم. فصاحب العلم الصحيح لا ينفك عن دعوة الناس وإرشادهم وهدايته، ولو لم تنصب له المنابر ولا دارت حوله إشارات ومقامات ومناصب، فهو يرى أن من واجب الشرع عليه أن يكون قائما لله عز وجل بإظهار حجته على الخلق. وإذا كان للمرء علم أعانه ذلك على الصبر، فإن نفس الإنسان تتفلت عليه تارة فيما يقابله من الحكم القدري وتارة فيما يقابله من الحكم الشرعي، فلا يلجمها لجامها ولا يلزمها ما يلزمها من فطامها إلا العلم الشرعي. ولهذا فإن طلب العلم ضرورة في إصلاح النفوس، فليس هو شيئا من الرسوم التي يتزيى بها الخلق فيتميز به من أدركه عن غيره، لكن العلم تتوقف عليه هدايتك نفسك ثم هدايتك غيرك. ولا سبيل إلى إقامة شرائع الإسلام من جهاد أو حكم بما أنزل الله أو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر أو غير ذلك إلا بعلم. فإذا خلا العلم من نفوس الناس لم يقيموا هذه الشرائع على وجهها، لأن الصراط المستقيم مرده إلى العلم. فلا بصر للإنسان بأفراده إلا بعلم بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس طلب العلم لونا من ألوان ممارسة الحياة، ولا طلب العلم لونا من ألوان الخوض في ميادين من ميادينها، ولا طلب العلم نتيجة فكر، بل طلب العلم هو امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. فلا انفكاك لك عن هذه الضرورة، وإذا تركت العلم فاعلم أنك تركت الهدى، فصرت إما ضعيف السير وإما كسيحا زمنا لا تستطيع أن تسير إلى الله سبحانه وتعالى. ومما ينبه إليه المرء أن سوق النفس في هذه السبيل يشق عليها، لأن نزع النفس عن ما ألفته من أحوال وعوائد شاق عليها. فإذا جاهد الإنسان في هذا الأمر فإن الله عز وجل ييسر له ما أراد. واعلموا أيها الإخوان أن حيازة المرء العلم إلى قلبه لا يكون بجودة فهمه ولا بقوة حفظه، ولكن ذلك يكون بتوفيق الله له بما يعلمه في قلبه. فإذا صدق الله في طلب مراده وسعى في رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، فإن الله عز وجل ييسر له سبل العلم ويوفقه إلى أبواب الخير. وهذا يجب على العبد أن يحمل على نفسه وأن يجاهدها وأن يرغمها وأن يذكرها مرة بعد مرة أن طلب العلم عبادة، وأن القائم به قائم في ميراث النبوة، وأن من أعظم النيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم النيابة في العلم تعلما وتعليما. نسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.

بمنزلة التابع اللازم للمسألتين الأوليين، فلا يكون العبد موحدا الله مبطلا الشرك مطيعا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبرأ من المشركين. ومعنى قوله عز وجل من حاد الله ورسوله أي من كان في حد غير حد الله ورسوله، أي من كان في حد غير حد الله ورسوله. وحد الله ورسوله هو الإيمان، وحد الله ورسوله هو الإيمان، وحد غيرهما هو الكفر، وحد غيرهما هو الكفر. فمن كان في حد الله وحد رسوله كان ممتثلا أمرهما، ومن كان في حد غيره كان عاصيا أمرهما. وإذا تباين الحدان لم يكن بينهما إلا المصارمة والمعاداة، وإذا تباين الحدان لم يكن بينهما إلا المصارمة والمعاداة. وهاتان المقدمتان المستفتحتان بقول المصنف اعلم رحمك الله هما من جملة كلامه، لكنهما رسالتان مستقلتان. وكتاب ثلاثة الأصول وأدلتها مبتدأه من الجملة القادمة اعلم أرشدك الله لطاعته، لكن بعض الآخذين عن المصنف جمع هاتين الرسالتين إلى ثلاثة الأصول وأدلتها، ثم أطلق على المجموع كله ثلاثة الأصول وأدلتها، فصار باعتبار أغلبه بهذا الاسم، وإلا فهما رسالتان مستقلتان. وهذا أمر معلوم عند من تسلسل علمه بالأخذ إلى المصنف رحمه الله تعالى، وهو وغيره من أهل العلم وقع الغلط عليهم للجهل بمعرفة أحوالهم، فتجد هذه الرسالة بعض الناس يسميها رسالة الأصول الثلاثة، وهذا غلط، فإن رسالة الأصول الثلاثة رسالة أخرى هي أوجز منها، مذكورة في مجموعة التوحيد وفي الدرر السنية بهذا الاسم، كانت تجعل لعامة الناس. وأما هذه الرسالة بهذا السياق فاسمها عندهم ثلاثة الأصول وأدلتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. الحنيفية في الشرع لها معنيان، الحنيفية في الشرع لها معنيان، أحدهما عام وهو الإسلام، أحدهما عام وهو الإسلام، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه الميل عن كل ما سواه، ولازمه الميل عن كل ما سواه. ما الفرق بين قولنا الحنيفية بالمعنى الخاص هي الإقبال على الله بالتوحيد ولازمه الميل عن كل ما سواه، وبين قول بعضهم الحنيفية هي الإقبال على الله والميل عن كل ما سواه؟ ما الفرق بين الجملتين؟ نعم. طيب هذا السلام. أحسن. الفرق بينهما أنك إذا قلت الحنيفية هي الإقبال على الله بالتوحيد والميل عن كل ما سواه جعلت الميل من جملة حقيقتها، وإذا قلت الحنيفية هي الإقبال على الله ولازمه الميل عن كل ما سواه كانت حقيقة الحنيفية أنها الإقبال ولازمها الميل. ومن قواعد العربية أن الكلمة تفسر بما وضعت له لا بلازمها، أن الكلمة تفسر بما وضعت له لا بلازمها، فذكر الميل يكون لازما لا من حقيقة الحنيفية، فذكر الميل يكون لازما لا من حقيقة الحنيفية. ذكر هذا المعنى أبو عبد الله ابن القيم في مفتاح دار السعادة عند قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. والحنيفية دين الأنبياء جميعا، والحنيفية دين الأنبياء جميعا. ووقع في كلام المصنف نسبتها إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لماذا وقعت في كلامه نسبتها إلى إبراهيم؟ لا، لماذا وقعت في كلامه هو؟ لماذا؟ تبعا لوقوعها كذلك في القرآن، تبعا لورودها كذلك في القرآن الكريم. وجعلت الحنيفية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام دون غيره في نسبتها لأمرين، دون غيره في نسبتها لأمرين. أحدهما أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتسبون إلى إبراهيم، أن الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا ينتسبون إلى إبراهيم، ويذكرون أنهم من ذريته، ويذكرون أنهم من ذريته، فأحرى بهم أن يكونوا حنفاء لله غير مشركين به كأبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأحرى بهم أن يكونوا حنفاء لله غير مشركين به كأبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والآخر أن إبراهيم جعل إماما لمن بعده من الأنبياء، أن إبراهيم جعل إماما لمن بعده من الأنبياء، فأمر الأنبياء الذين خلفوه أن يأتموا به، فأمر الأنبياء الذين خلفوه أن يأتموا به، ولم يؤمروا بالائتمام بمن تقدمه، ولم يؤمروا بالائتمام بمن تقدمه. ومن ذلك قول الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية. ذكر هذا المعنى أبو جعفر ابن جرير في تفسيره، ذكر هذا المعنى أبو جعفر ابن جرير في تفسيره. والناس جميعا مأمورون بالحنيفية ومخلوقون لها، والناس جميعا مأمورون بالحنيفية ومخلوقون لها، فإنها عبادة الله عز وجل. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالآية دالة على أمرين، فالآية دالة على أمرين، ما هما؟ على ماذا تدل الآية؟ أحدهما أن الجن والإنس مخلوقون للعبادة، وهذا صريح لفظها، أن الجن والإنس مخلوقون للعبادة وهذا صريح لفظها. والآخر أنهم مأمورون بها وهذا لازم لفظها، أنهم مأمورون بها وهذا لازم لفظها، لأنهم إذا كانوا مخلوقين لها فإنهم يكونون مأمورين بها. وتفسير المصنف رحمه الله تعالى لقوله تعالى: إلا ليعبدون، بقوله يوحدون له وجهان. وتفسير المصنف قوله إلا ليعبدون إلا ليوحدون له وجهان، أحدهما أن يكون من تفسير اللفظ بأخص أفراده، أن يكون من تفسير اللفظ بأخص أفراده، فأعظم العبادة توحيد الله، فأعظم العبادة توحيد الله. والآخر أن يكون من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا، أن يكون من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا. فإطلاق العبادة في القرآن يراد به التوحيد، فإطلاق العبادة في القرآن يراد به التوحيد. وقد ذكر البغوي عن ابن عباس أنه قال: كل أمر في القرآن بالعبادة فهو أمر بالتوحيد، كل أمر في القرآن بالعبادة فهو أمر في التوحيد. فيكون الآية في قوله إلا ليعبدون إلا ليوحدون، يعني بالعرف القرآني ويكون كل آية تتضمن هذا معناها توحيد الله عز وجل. وقد جاء عن ابن عباس في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال: وحدوه. وهذا هو حقيقة العبادة الشرعية. والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان يجتمعان ويفترقان. والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان يجتمعان ويفترقان بحسب المعنى الملاحظ. فلهما مقامان، المقام الأول مقام الاجتماع، إذا لوحظت إرادة التقرب. فكل عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل فهي توحيد له. وهذا معنى قول المصنف في رسالة القواعد الأربع: فإن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فإذا جعل النظر إلى إرادة التقرب فتكون العبادة والتوحيد مجتمعان. يقولون في العرف اللغوي إذا كانت دالة على معنى واحد يقولون مترادفان، يكون العبادة والتوحيد مترادفان. لكن في هذه العبارة نظر عند محققي أهل العربية، وإنما يقال متحدان في المسمى، مع افتراقهما في الدلالة عليه على ما يعرف في فقه اللغة مما ليس هذا مقامه. والمقام الثاني مقام الافتراق، إذا كان المعنى المنظور إليه هو ما يتقرب به إلى الله عز وجل، فيكون التوحيد واحدا من تلك القرب، مثل إيش؟ جاء حديث يبين افتراق التوحيد عن غيره إذا كان قربة، مثل حديث بني الإسلام على خمس، فجعل الأولى إيش؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وجعل الثانية إقام الصلاة، وشهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد لله عز وجل. فعند تعداد القرب جعل التوحيد مذكورا واحدا برأسه. فإذا نظر إلى أنواع القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل من الأعمال فإن التوحيد شيء من تلك العبادة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. وهذه هي الصلة بين التوحيد والعبادة افتراقا واجتماعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. لما كانت الحنيفية مركبة من الإقبال على الله بالتوحيد ولازمها الميل عن كل ما سواه من الشرك، عرف المصنف رحمه الله التوحيد والشرك. والتوحيد له معنيان شرعا، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، وله حقان، هما حق المعرفة والإثبات وحق الإرادة والقصد والطلب. أولهما عام وهو إفراد الله بحقه، وحق الله نوعان، هما حق المعرفة والإثبات وحق الإرادة والقصد والطلب. وينشأ من هذين الحقين أن الواجب لله من التوحيد ثلاثة أنواع هي توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، والثاني خاص وهو إفراد الله بالعبادة، خاص وهو إفراد الله بالعبادة. فإن التوحيد يطلق في عرف خطاب الشرع على معنى العبادة، فإن التوحيد يطلق في عرف خطاب الشرع على معنى العبادة. مثل إيش تذكرون في حديث أطلق فيه التوحيد على هالعرف هذا؟ أحسنت، أن يوحد الله، أحسنت. من هذه الأحاديث ما عند مسلم في صحيحه من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنهما رضي الله عنه عن أبيه، وفيه قوله فأهل بالتوحيد يعني لبى بالتوحيد، وكانت تلبيته لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك. فيكون المراد بالتوحيد هو العبادة. فالأصل في عرف الشرع إذا ذكر التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهذا معنى قولنا معنى خاص، أي في المعهود الشرعي، أي في المعهود الشرعي، بل لا تكاد الأدلة على خلافه لولا حذف المتعلق في قوله تعالى قل هو الله أحد. فحذف المتعلق في قوله قل هو الله أحد وقع صريحا في عموم التوحيد لهذه الأنواع، لأن قوله قل هو الله أحد يعني في كل ما يوحد فيه، في كل ما يوحد فيه، وذلك في ربوبيته في ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، وما عداها فيكاد يكون على إرادة توحيد العبادة. والشرك يطلق شرعا على معنيين، والشرك يطلق شرعا على معنيين، أحدهما جعل شيء من حق الله لغيره، جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر الأول أحدهما عام وهو جعل الله جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، جعل شيء من العبادة لغير الله عز وجل. والمعنى الثاني هو المعهود شرعا، والمعنى الثاني هو المعهود شرعا، فلا يكاد يذكر الشرك إلا أريد به شرك العبادة، فلا يكاد يذكر الشرك إلا أريد به شرك العبادة. ما الفرق بين قولنا جعل شيء من العبادة لغير الله وقول بعضهم جعل شيء من أفعال العباد لغير الله؟ جعل شيء من أفعال العباد لغير الله، ما الفرق بين العبارتين؟ هيا صالح. أحسنت، أن إطلاق أفعال العباد يعم ما لا يتقرب به، فإن من أفعالهم الأكل والشرب والنوم، وهذه لا يصح إدخالها في حقيقة الشرك. فإذا قيل الشرك هو صرف شيء من أفعال العباد أو جعل شيء من أفعال العباد، أو قيل توحيد العبادة هو إفراد الله بأفعال العباد، تناول أفرادا لا يتعلق بها التوحيد والشرك، فتحتاج إلى تقييد بأن يقال أفعال العباد المتقرب بها، وهذا القيد مستغنى عنه بالبيان بأن يقال إن التوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، وأن الشرك يكون جعل شيء من أفعال الله، جعل شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وعدل في بيان حقيقة الشرك عن كلمة الصرف، وعدل في بيان حقيقة الشرك عن لفظ الصرف، فلم يقل صرف شيء من حق الله لغيره لأمرين، أحدهما مواطأة خطاب الشرع، مواطأة خطاب الشرع، فإن الوارد فيه عند ذكر الشرك هو الجعل دون الصرف، قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وفي الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ الصرف في هذا المقام، فلفظ قدمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالخبر أحق من لفظ غيرهما كائنا من كان. وأما الأمر الثاني فإن الجعل يتضمن الإقبال القلبي والتأله، فإن الجعل يتضمن الإقبال القلبي والتأله بخلاف لفظ الصرف، فإنه يشتمل على تحويل الشيء عن وجهه بخلاف لفظ الصرف فإنه يشتمل على تحويل الشيء عن وجهه دون ملاحظة الوجه المصروف إليه، دون ملاحظة الوجه المصروف إليه. وأعظم ما أمر الله عز وجل به هو التوحيد، وأعظم ما نهى عنه هو الشرك. والدليل كما ذكره المصنف قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كيف تكون هذه الآية دالة، كيف تكون هذه الآية دالة على أعظمية الأمر بالتوحيد وأعظمية النهي عن الشرك؟ نعم. أين؟ أي أحسنت أحسنت. وجه الأعظمية هو أن الله عز وجل صدر بها آية الحقوق العشرة، أن الله عز وجل صدر بها آية الحقوق العشرة، وإنما يقدم الأهم، وإنما يقدم الأهم. فأعظم المأمورات هو الأمر بالتوحيد، وأعظم المنهيات هو النهي عن الشرك، فالتقديم للأعظم. ذكر هذا المعنى ابن قاسم العاصمي في حاشيته على ثلاثة الأصول. والمصنف رحمه الله تعالى في مسألة من مسائل كتاب التوحيد أيضا على وجه التلميح، فهو في تلك المسألة أشار إلى أن تقديمها دال على العناية بها والحفاوة بذكرها قبل غيرها من مراتب المأمورات والمنهيات. وهذه المعاني التي تقدمت غير مرة ربما يعترض عليها من يعترض ممن لا يعرف العلم على الحقيقة، كقول بعض شراح هذا الكتاب إن الآية ليس فيها إلا الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وليس فيها الأعظمية، وهو من جهة النظر الظاهر صادق، لكنه من جهة الحقيقة الواقعة قد أخطأ، لأن الأعظمية تستفاد من أمر خارجي وهو نسق الآية، فنسق الآية دال على ذلك. وهذا الكتاب وغيره من كتب أهل العلم، لكن هذا الكتاب لما صار كل واحد يتصدر للتعليم يبدأ بشرحه وقع جماعة من الغلط على المصنف، لأن عقولهم لا تدرك هذه الحقائق، وعامتهم ممن تلقى العلم عن الكتب لا عن العلماء، كاعتراض بعضهم على إرادة الشيخ رحمه الله آية كلام الشافعي رحمه الله تعالى في هذا الموضع، وأن كلام الشافعي فيه نظر. لماذا فيه نظر كلام الشافعي الذي تقدم؟ هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم، لماذا فيه نظر؟ ما قالوا هذا بعض الناس، العلماء ما قالوا، قال بعضهم لأن بيان أحكام الشرع طلبا وخبرا يفتقر إلى أدلة أخرى، والمعنى الذي أراده الشافعي غير ما ذهبت إليه أوهال هؤلاء، مدارك هؤلاء وأفهامهم، فإن الشافعي أراد معنى خاصا وهو إيش؟ إقامة الحجة من جدال الخلق، لكن من لا يقوى أخذه للعلم يعترض مثل هذه الاعتراضات الباردة، كقول أحدهم إن قول بكر بن عبد الله المزني ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في القلب وصدقه العمل، يقول إن هذا الأثر منكر متنا. لماذا منكر متنا؟ ها؟ لجلالة عبادة أبي بكر رضي الله عنه، لجلالة عبادة أبي بكر رضي الله عنه، فإن المقطوع به بدلالة السنة أن أبا بكر كان أكثرهم عملا، لكن هذا المعنى لم يقصد بكر نفيه، ولكنه أراد الإشارة إلى معنى أعظم من صورة العمل الظاهرة، فكأنه يقول ما سبقهم أبو بكر بما كان عليه من كثرة الصلاة والصيام والصدق، ولكن سبقهم بأمر زائد وهو الإيمان الصادق واليقين الثابت الذي كان في قلبه، ويدل على هذا أنه قال ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، فهو يشير إلى العمل، لكن عدم شغوف النظر في هذه المدارك هو الذي يجعل الناس يتجرؤون على العلم وأهله. وفي هذا إرشاد إلى أن المرأة ينبغي أن يتواضع للعلم وأهله، وإذا أوتي فهما وذكاء فلا يزدلف به بين أيديهم، فإن فهمه وذكاءه الذي انتهى إليه لا يكون في مقابل جم غفير تواطؤ على تقرير معنى ما من المعاني. فإذا ظن المرء أنه يكون ابن بجدة الأمر والناهض به بين الناس وأنه ينتهي إليه من العلم ما لم يكن عندهم فهذا جاهل. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب بر الوالدين: قال سفيان بن عيينة: من لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم فهو عالم، من لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم فهو عالم، انتهى. ونظيره: من يجهل ولا يجهل أنه لا يجهل فهذا جاهل، كحال اعتراضات وردت على هذا الكتاب، لأن عامة من يتصدر للتعليم صار يجعله مفتتح درسه فيتكلم فيه بأقوال باطلة، حتى نسب بعضهم بعض جمله إلى عقائد المعتزلة، وهو الذي أقرب إلى عقائد المعتزلة من المصنف رحمه الله تعالى. لكن الذي لا يتلقى عن العلم العلم عن أهله ولا يكن متواضعا له يتجرأ بمثل هذه القباحات. وإذا جعل الإنسان نفسه معدودا في ديوان أهل العلم في الظاهر فهو أعرف بباطنه، فإنك إذا كنت منسوبا إلى الحفظ والفهم في الصورة الظاهرة فانظر إلى حالك وحالهم في الصورة الباطنة، وما كانوا عليه من الصلاح ومتانة الدين وكمال العبادة لله عز وجل، واعدل نفسك بهم حينئذ ترى ما أنت فيه وما كانوا عليه، فيتضح لك البون الشاسع والفرق الواسع بينك وبينهم. فما صار عليه الناس من قولهم إن فلانا من أعلم الناس أو فلانا هو حافظ كذا أو كذا أو كذا، هذا باعتبار الصورة الظاهرة، أما باعتبار الحقيقة الباطنة هم لا يعلمون، وهو بنفسه أعلم. وإذا خلى بنفسه فرأى في أخبار أحمد بن حنبل أنه كان يصلي في الضحى 300 ركعة، ومثل هذا في ترجمة عبد الغني بن المقدسي، عرف قدره مع قدرهم. وقد كان عبد الله المبارك ينشد فيقول: لا تأتين بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. فيا طالب العلم، إذا فرحت بتحقيقك في مسألة بجمع أدلتها والأقوال فيها، فلا تظن أنك إذا وضعت اسمك إزاء هؤلاء في ترجيح شيء وتزييف غيره أنك صرت بمقامهم، فإنك بمنأى بعيد عن مقامهم، فتحتاج إلى كثير من الصدق والإحسان والإقبال على الله عز وجل وكثرة تلاوة القرآن والعبادة والإكثار من مساعدة الناس والنهضة معهم وحملهم على الخير والصبر على هدايتهم حتى تلحق بنسبة إلى أولئك. أما مع التجرد من هذه الصفات أو من كثير منها فحنانيك لا تقتل نفسك بنفسك. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى فقال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة إلى آخره، وهي مرتبة على ما سلف تقريره من الأمر بالعبادة، فإن القيام بالعبادة متوقف على ثلاثة أصول، فإن القيام بالعبادة متوقف على ثلاثة أصول: أحدها معرفة المعبود، أحدها معرفة المعبود وهو الله سبحانه وتعالى، وثانيها معرفة المبلغ عنه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، معرفة المبلغ عنه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وثالثها معرفة كيفية العبادة وهي الدين، معرفة كيفية العبادة وهي الدين. وهذه هي الأصول الثلاثة، وهذه هي الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه ونبيه ودينه محمدا صلى الله عليه وسلم. فلا يتمكن المرء من امتثال العبادة إلا بمعرفتها، فلا يتمكن العبد بمعرفة العبادة إلا بالقيام بالعبادة إلا بمعرفتها، وكل دليل جاء فيه الأمر بالعبادة فهو دليل عليها، وكل دليل جاء فيه الأمر بالعبادة فهو دليل عليها. فمثلا أول أمر في القرآن وهو قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، دليل على وجوب الأصول الثلاثة. لماذا؟ لأن المعبود المأمور بأن تجعل له العبادة هو من؟ هو الله، وهذا متعلق الأصل الأول، والذي يبلغ عن المعبود هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن العقول لا تستقل بمعرفة ما للمعبود من عبادة وتحتاج إلى هاد يهديها وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي مفتقرة إلى كيفية تعرف بها العبادة وهي الدين، فصارت الآية دالة على وجوب هذه الأصول الثلاثة، وبها يتعلق الأجر والثواب، وبها يتعلق الثواب والأجر، وعنها يقع السؤال في القبر، وبها يتعلق الثواب والأجر، وعنها يقع السؤال في القبر. ولأجل هذا عظم قدر هذه الرسالة. فهذه الرسالة ولو لم يكن مصنفها هذا الرجل لكانت حقيقة بالعناية، لأن مدار العبادة عليها، فلا يمكن للعبد أن يمتثل العبادة إلا بهذه الأصول الثلاثة، فليست شيئا خارجا عن معاني القرآن والسنة، بل هي دائرة مع معاني القرآن والسنة. ولكن الله عز وجل يفتح لمن شاء من خلقه ما شاء، فيهيئ له من نفع الناس ما لا يهيئ لغيره. فإن البخاري رحمه الله تعالى كان بين جماعة من أئمة الحديث مثله أو أعلى منه، كما كان يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المدين. وسمع شيخه إسحاق بن راهويه يقول: لو أن أحدا جمع للناس ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فاهتبل البخاري رحمه الله تعالى ما ذكره إسحاق وحمل على نفسه فصنف الصحيح، فجعل الله عز وجل له من الخير والفتح ما لم يجعله لمن كان في زمانه من أقرانه أو كان من شيوخه. وإذا كانت العلوم منحا إلهية فليس بمستكثر على الله أن يجعل للمتأخر ما لم يجعل للمتقدم، ذكره ابن مالك في مقدمة تسهيل الفوائد. فالله عز وجل يفتح على من شاء من خلقه بما شاء من المعارف والعلوم. ولهذا فإن من أعظم الآلة التي توصلك إلى العلم الفتح من الله، فإذا فتح لك من الله سبحانه وتعالى جرى على لسانك من أنواع الفهم والبيان ما حبس عن غيرك، وهذا محض فضل الله سبحانه وتعالى عليك. وإن أحدنا يبذل أسبابا ظاهرة للعلم كحرصه على مجالسه وقراءته في كتبه وحفظه متونه وتفهمه معانيه، ولكنه يغفل أن يسأل الله سبحانه وتعالى الفتح من عنده، فتجده يمسي ويصبح ويصلي راكعا ساجدا لا يقول في سجدة: اللهم افتح لي فتحا من عندك في العلم، ولا يدعو ربه عز وجل أن يرزقه حفظ شيء من العلم أو فهمه، لأن أكثر المشتغلين بالعلم صاروا واقفين مع صورته لا مع حقيقته. قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى: رأيت أكثر الناس واقفين مع صورة العلم لا حقيقته. انتهى كلامه. فهم مشغولون بالصورة الظاهرة كحالنا نحن إلا من رحم الله عز وجل منا. أما الحقيقة الباطنة التي يكون فيها العبد مكثرا من سؤال الله عز وجل، ملتمسا له، سائلا له أن يفتح له في العلم، فهذا يقل في أحوالنا أن نرعى هذا الأصل. فينبغي أن يحرص ملتمس العلم على سؤال الله سبحانه وتعالى العلم والفتح فيه، فإنه إذا فتح الله سبحانه وتعالى لك هذا الباب لم يكن في زمانك أحد يعدلك، لا تقارن بهم في حفظهم ولا في فهمهم، لا بقوة ذهنك وسيلانه وفصاحة لسانك، ولكنه بالفتح من الله عز وجل. وهذا المعنى كثير في كلام أبي العباس ابن تيمية وتلميذه أبي عبد الله ابن القيم وحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب رحمهم الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. إذا قيل لك: بل ربك، فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: نجعل هذا مفتتح الدرس غدا حتى ما نطيل عليكم بالوقت، فنقتصر على هذا القدر، وغدا إن شاء الله تعالى نكمل هذا الكتاب بعد الفجر، ثم نأخذ حصة ثانية في كتاب الأربعين النووية. أكتب هنا نهاية المجلس الأول عند الموضع الذي انتهينا إليه في المقطع السابق، يكتب الإنسان نهاية المجلس الأول. وغدا إن شاء الله تعالى تنامون جيدا، ونكمل إن شاء الله تعالى ثلاثة الأصول في المجلس الأول، وفي المجلس الثاني نبدأ في الأربعين النووية. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى ولا يطلع كتب التسجيل الحين كذا شغال؟ شغال؟ لا لا لا مضبوطة هي بس فين بس والله خفيف.